بدأ يحدثنا عن عالم دواب النقر، ولنا في هذا المشهد أسئلة. لماذا نرى القرآن الكريم يقول ولكم فيها جمال، لكم فيها دفء، وجعلنا لكم فيها معايش؟ لماذا يقدم لام الملكية على الظرفية؟ لماذا يقول لكم فيها؟ ولماذا لا يقول وفيها لكم؟ لأن علام الغيوب يعلم أن الإنسان جبل على حب الملكية، ولذلك قدم الملكية على الظرفية ليشعر الإنسان بالأمن والطمأنينة. ولا قيمة للملكية في هذه الحياة إذا كان هناك فزع وهلع وقلق وسرور. اسمع معي إلى قول الباري تبارك وتعالى، وهو يقول في حديثه القدسي الجليل: ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. إذا كنت معافى في بدنك آمنا في سربك، عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. الملكية من غرائز الإنسان، والملكية هي الأمن في الحياة، ولذلك لا قيمة للقمة العيش إذا كان هناك إرهاب، إذا كان هناك اضطراب. لا قيمة للقمة العيش إذا كان هناك فزع وخوف. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل واسقني بالعز كأس الحنظلي. كأس الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. إن الله تبارك وتعالى قدم لام الملكية على حرف الظرفية ليعلمنا أن نعمة الملكية مقدمة على الوجود في هذا الأرض. فالوجود على هذه الأرض لا قيمة لها إذا كان هناك إرهاق، إذا كان هناك فزع وهلع واضطراب. ولذلك قدم القرآن الكريم نعمة الأمن على نعمة لقمة العيش. اسمع معي إلى قول مولانا جل جلاله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فقدم الأمن والطمأنينة على لقمة العيش. لا قيمة للقمة العيش إذا كان هناك هلع بالليل وفزع بالنهار. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طيني. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك، استغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. والله الذي رفع السماء بلا عمد، اقسم يمينا بالله انني احمد الله كثيرا